السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه، ويجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، وأن يجعل لقاءنا معه لقاء مشرفا، ويجعلني وإياكم من أهل المرابطة على الصغور، من أواخر ما حكى أنس في حياته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال من آخر ما رأى أو من آخر ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستر على الصحابة رضي الله عنهم، والنبي مريض كشف الستارة، فرأى الصحابة يصلون فابتسم صلى الله عليه وسلم. هذه الابتسامة هي التي ينبغي على المسلمين أن يقفوا معها كثيرا. ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم؟ ابتسم النبي على أنه رأى أن هناك من ثابت على الثغر، فهو ما أتى وما بذل ماله ووقته وعرضه وكل شيء، عرضه أعني الكلام في حقه صلى الله عليه وسلم، إلا لكي تنتشر كلمة التوحيد ويخرج عباد للرحمن ثابتين على ما جاء به القرآن والسنة. فلما رآهم صلى الله عليه وسلم يصلون ومصطفين انشرح صدره صلى الله عليه وسلم، وهو يغادر فقد اطمأن على أمانته على رسالته. فهذا هو الذي ينبغي علينا كلما غاب عنا عالم من علماء المسلمين، نطمئن عندما نرى أن هناك من سيحملون الراية ويدافعون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر ضروري استيعابه. شرع الله سبحانه وتعالى العزاء ثلاثة أيام، عزاء ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك أنك تعيش الحياة، لأن الإسلام يراعي بشريتك ويراعي مشاعرك، ولكن لا يريد أن تستسلم لها. فأنت زعلان، بتنفس يوم الثاني الثالث، بعد كده امضي ولا تلتفت، قوموا فموتوا على ما مات عليه الأكابر، على ما مات عليه الصحابة والأولياء ومن تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الأمر إدراكه يخفف الآلام. العمل هو الحل، الاستمرار هو الحل. البكاء والإنسان يظل يتذكر الماضي، نتعلم من الماضي، نتعلم من التقصير في حق الكبار، نتعلم من التقصير في أن إنسان ينهل من علمهم، أن يتعلم أن الإنسان لم يعرض علاقاته لمثل هذه العلاقات. كل واحد بيظبط علاقاته عشان جنسته. يا جماعة، كنت بقول لأخ من شوية، كل واحد الدكاترة اللي الإنسان بيحب يبقى معاه تليفونات وعلاقات بدكاترة كتير متنوعة، عشان لو احتاج ناس في الجهات يعني المرتبطة بالأمن والضبط والحاجات دي كلها، فتحس إن برضو ينفعوا في مطار، ينفعوا في جوازات، ينفعوا في كذا. فيقول لك العلاقات دي كنوز. صدقني ده مهم جدا تركز في العلاقات اللي هتساعدك أو يوم الجنازة. العلاقة اللي هتنفعك يوم الجنازة دي أمر مهم جدا، إنك ممكن أصلا تكون من برك بأبيك وأمك وإخواتك، أنك تركز في العلاقات دي، العلاقات اللي في يوم من الأيام هتنفعك. أنك لما والدك يتوفى، بنتك زوجتك تلاقيهم معاك في الجنازة، هذا الأمر مهم جدا. كان لقاء الأمس كنت ناوي أتكلم عن أمر، ولكن حدث الشيخ جعلني أتكلم عن أمر آخر، ثم سبحان الله بدا لي أن هذا الأمر هو كأنه إن شاء الله يكون مناسب جدا للحدث. فماذا كنا عن أي شيء كنت سأتكلم؟ كنت هتكلم عن كلمة عنوانها أعز جارك. أعز جارك، هذه هي الكلمة أعز جارك. فنسأل الله أن يسددنا وإياكم. من أعظم من يستجار به هو الله. لما بتستجير بالله سبحانه وتعالى بتسلم من المخاوف، بتأمن من الكوارث. جاره سبحانه وتعالى لا يحزن، لا يشقى، لا ينصب، لا يهلك. الجار في اللغة العربية هو من يجاورك، يعني بيسكن بجوارك، القريب منك. يقول لك فلان جاور الحرم. جاور الحرم يعني أقام بجواره، قريبا من اللي في الكعبة. يقول لك احنا تجاورنا، يعني بقينا قريبين في المسكن. ولذلك الدعاء الجميل اللي قليل من ينتبه لي، وأسألك حسن الجوار، أي تكون أخلاقي حسنة مع جاري. وفلان في جواري يعني في عهدي وحمايتي. انتقل إلى جوار الرب أي مات. والجوار هو الإقامة، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، وبيستعمل في الأمان. وعز أي غلب وقهر، زي وعزاني في الخطاب. فعز جارك. الجار الأول يعني نجيب الموضوع من تحت كده، أن الجار له حق عظيم جدا جدا، حتى أن العرب أحيانا كانوا بيتقتلوا بينهم، مقتلة يتقاتلون، فيجير أحدهم الآخر ويعرف أن قاتل أبي هذا الرجل بجواره ولا يأتي تجاهه. ليه؟ لا يمسه بسوء لعظم المجاورة عندهم، بل ممكن يضحي بماله، ممكن يضحي بماله. ليه؟ عشان يحمي من استجار به. وكانوا بيكرموا الجار غاية الإكرام، ودي حاجات يعني كانوا بيتنفسوها كالهواء. فالمعنى ده مهم جدا. حتى كان حاتم الطائي كان عنده قواعد، ان هو ما ينفعش يشبع وجاره جعان. يقول ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي تنزل القدر. سبحان الله. حتى يعني كان بعضهم يقول إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي ليه الخبر، يعني لا ينظر إليها حتى إيه أن الجدار يخ. فكانوا عندهم فكرة الحماية والإكرام، الإكرام حتى في غض الطرف عن العورات، يحفظ الأسرار. فالجار عند العرب كان دايما كريم، عزيز، مرفوع الرأس. واخدين بالكم؟ الإسلام أكد على الفكرة دي. وانت مطلوب بنص القرآن، مطلوب بنص القرآن انك تحمي من استجار بك حتى لو كان مشركا. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. فحماية من استجار بك ده واجب شرعي عظيم وتكليف الهي. المطعم بن عدي، لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الطائف حزينا كثيرا ومكث عدة أيام مش عارف يدخل مكة، فأرسل للمطعم يريد جواره. فخرج المطعم بن عدي وهو كان مشرك، ينادي إني قد أجرت محمدا. فدخل النبي مكة وحوله المطعم وأولاد العشرة قد أحاطوا يحملون السلاح، ولم يجرؤ أحد على أن يقترب من النبي. ليه؟ لماذا؟ لا معرفتهم أنه دخل في جوار المطعم وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه. والنبي لهذا المشهد كان وفي، قال لو كلمني المطعم بن عدي في الأسرة هؤلاء النتن أسرى بدر لوهبتهم له، يعني يديهم مكافأة. سبحان الله. المعنى ده إدراكه مهم جدا جدا إذا كان هذا في حال المخلوقين بينهم من بعض، فكيف بالخالق؟ أترى أن من استجار به يضيع؟ هذا محال. أكرم الكرماء، صاحب العزة والعظمة والكبرياء، آسية امرأة فرعون كانت في بيئة مش مشجعة خالص على أي حاجة في الاستقامة ولا في الحدود الأدنى من الاستقامة. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. طبري وابن كثير وغيره ذكروا أنه لما تبين لفرعون إسلام آسية عمل أوتاد، يعني جاب كده أوتاد عمدان كده وربط إيديها ورجليها بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس، فكانت بتتعذب في الشمس. فلما ينصرف عنها الملائكة كانت تظلها، بل وصل بها الحال أن كما جاء في كتب التفسير أنها كانت تضحك أحيانا وهي تعذب. درجة فرعون بيقول إيه؟ شايفين جنونها؟ ألا تعجبون من جنونها؟ إني أعذبها وهي تضحك. عندما سألت الله بيتا في الجنة كشف الله لها عن بيتها في الجنة. ولما فرعون جاب صخر عشان يأذيها جعلت تردد رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فأبصرت بيتها في الجنة من درة بيضاء وانتزعت الروح فألقيت الصخرة على جسد لا روح فيها ولم تجد ألما، يعني روحها طلعت قبل ما الصخرة دي تقع عليها. ابن القيم يعدي المشهد ده؟ لا طبعا. قال انظر إليها، سألت الجار قبل الدار، فسؤال الجار قبل الدار أحق للعبد أن يسأله من الواحد الغفار. والقشيري لي لطائف كده جميلة، فكان بيقول كلمة جميلة أوي، يقول قال البعض صغرت همتها، يعني كان بعض الناس بيتكلم عن آسية أن همتها صغيرة. ليه عم؟ قال لك حيث طلبت بيتا في الجنة وكان من حقها أن تطلب الكثير، ما كانت تقول حاجة تانية. هو بيقول لا، ليس كما توهموا، فإنها قالت رب ابن لي عندك، فطلبت جوار القربة ولبيت في الجوار أفضل من ألف قصر في غير الجوار. هو ده اللي احنا هنصبر نفسنا إن شاء الله بموت شيخنا. لبيت في الجوار أفضل من مليون قصر في غير الجوار. هو لو كان في الجنة، وإن شاء الله يكون فيها، لو فرش له من الجنة ويرى الآن من قبره مكانه في الجنة، الآن بيقول يا رب أنا عاوز أرجع، يرجع تاني يعود للدنيا؟ لا، رب أقم الساعة. لا بقى، احنا عاوزين نشوف الجمال ده، عاوزين نشوف الجمال ده. فما عند الله خير وأبقى. ولبيت في الجوار أفضل من ألف قصر في غير الجوار. عز جارك. العندية دي عندية القربة والكرامة، سبحان الله. عشان كده البعض كان يقول إني لأحسد جاركم لجواركم. يا الله، طوبى لمن أضحى لدارك جارا. يا ليت جارك باعني من داره شبرا لأعطيه بشبر دارا. يعني واخدين بالكم فكرة يا جماعة أنك تسكن جنب حد من العلماء، جنب حد من الدعاة، جنب حد من الأفاضل، جنب حد من الربانيين، والله العظيم هذا نعيم تعرف قيمته إذا غادرك، إذا غادرك. سبحان الله، الأذى لما اشتد بأبي بكر الصديق وخرج، أراد أن يخرج من، يريد الحبشة ويسيب مكة، رجع طلع له واحد كافر اسمه ابن الدغنة، قال له ارجع إلى مكة فأنت في جواري، أنت في جواري. يا الله، فإذا كنت في جوار الله سبحانه وتعالى، إذا كان البشر بيحموا فما بالك ربك سبحانه وتعالى. فطلبوا جوار الله عند نزول الكرب والهم من شيء من الصالحين، إن قلوبهم دايما متعلقة بالله تستجير به، لترى النصر والفتح والتوفيق والغوث وصلاح البال والهدوء. هذه أشياء لا تتوكل إلا عليه ولا تطلب إلا منه. الله أكبر. في جوار الله ستقضى حوائجكم، ستستر عيوبكم، ستغفر ذنوبكم، ولا تقنط من الغفران يوما ولو كانت ذنوبك ملء وادي، سيغفرها الذي قد قال حقا بنص كتابه نبأ عبادي. مهم أوي تظل في ذهنكم فكرة لو كنت في جوار الله دايما في الدنيا، وإن شاء الله تكون هناك، الموضوع هترتاح. فالاستحضار ده مهم أوي إدراكه، أن من يتقرب لله ويتذلل بين يديه يصير في حماه، يعزه الله سبحانه وتعالى. إن احنا عاوزين نستفيد من الموت، مش عاوزين نبكي على موت الشيخ، عاوزين نستفيد من موت الشيخ، عاوزين نستفيد من موت العلماء، لا مجرد نبكي ونكتفي بهذا الأمر. لا يا جماعة، المهم قوي إن احنا ندرك العبق ده. هو ليه أصلا الرجل ده في قلبنا كده؟ هو ليه أصلا الرجل ده إحنا زعلانين عليه؟ هو ده اللي تسأل نفسك فيه. خلاص، أكيد عشان في حاجات. خلينا بقى نعد من هنا للسنة الجاية الحاجات دي كلها، وبعدين تسأل نفسك سؤال، أنت فيك من الحاجات دي؟ طب أنت بتربي ولادك على الحاجات دي ولا لأ؟ فلو أنت صادق بقى، خلاص جهز جنازتك، جهز. بس مش بتجهز لمجرد عشان الناس تقول عليك، لا، عشان تنال بركة دعاء الصالحين، تنال سيجعل لهم الرحمن ودا. الله أكبر. المعنى ده إدراكه في غاية الأهمية. في جوار الله هتعيش كلك ثقة بوعده وخيره، وهتستمتع. ويعني ألا يكفيك أن من مات من الصالحين فهو في جوار الله؟ ألا يكفيكم أن علماءنا ومشايخنا في جوار الله إن شاء الله، طالما ماتوا على التوحيد وعلى السنة وعلى ما ظهر إن شاء الله ما بطن خير. ما خاب يوما من يرجوه ومن اقترب منه. فاحذروا أن يتسلل اليأس لقلوبكم، وإن الشيطان يقول لكم على فكرة الدعوة هتروح والدعوة والعلم بتاع. لا يا جماعة، من أتى بالحوين يستطيع يقدر سبحانه وتعالى أن يأتي بألف حوين. هذا دين لا يتوقف على أحد، لا يتوقف على محمد صلى الله عليه وسلم، لا يتوقف على أبي بكر. هذا دين الحياة، يبقى ما بقيت الحياة. فبلاش الكوابيس بتاعت الهم وجيوش الغم وسحائب الأرق، لا لا لا، أنت في جوار الله لا في جوار شيخ. يا مسبل الدمع من هم ومن حزن، هون عليك وكفكف دمعك الجاري، وارفع يدك وسر رب الورى فرجا، وكن على ثقة بالواحد الباري. كن على يقين أن جواره سبحانه وتعالى يتحقق في معاه الهروب من مستنقع الدنيا ووحل الدنيا إلى ساعة الآخرة بقلوب بيضاء وأيادي لا تعرف إلا السماء. نادي الإله إذا أحاط بك الأسى، ما خاب من في النائبات دعاه. لا شيء يجلو الحزن مثل ندائنا، متذللين بقولنا رباه رباه، كن جارا لنا ولمن نحب. كان في شاعر يقول: جاورت أعدائي وجاور ربه، لما ابنه مات شتان بين جواره وجواري. يا الله، هو طبعا بيقول: فكأن قلبي قبره وكأنه في طي سر من الأسرار. إلى الدرجة بيقول يعني: جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. القصة انتهت؟ لا، ابن كثير بيقول رؤيا بعد موته في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة. قالوا له: بماذا؟ قال: بقولي في قصيدتي جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. يا لنعيم الجوار ومكانة الجوار وعزة الجوار، الله أكبر. العاقل من طلب هذا الجوار وانبسط، لكل واحد ذهب إلى هذا الجوار، وانت في الجوار ده خلاص يا سيدي، انت مع من هو اقرب اليك من حبل الوريد. متى دعوته اجابك، متى طلبته اعطاك، متى استغثت به اغاثك، اغاثك سبحانه وتعالى. ما ظنك في من يلقى في النار وهو في جوار الله، او تبتلعه الحيتان في البحار وهو في جوار الله، او تلعب به امواج الانهار، أو يلقى في البئر طفلا بعيدا عن الأنظار، أو يهرب فيحيط به الأعداء في الغار. وفي كل تلك الأخطار كان هجيرهم ولسان حالهم عز جارك، فما خفوش لأنهم في أعز جوار، في أعز جوار، في أعز جوار في الدنيا، وفي أعز جوار في البرزخ. قلوبهم دايما معلقة به، دايما بيشعروا بالأنس، يشعروا بالسعادة بالطمأنينة. لو وسع عشر سعادة أحدهم على البشرية لوسعه. ما أكرم أن اختاروا من جاور. ما عليك إلا أن تطلب جواره لتنعم بمثل ما أنعمهم الله، ينعم عليك بسعادة لا يستطيع أن يصفها قلم، ترزق راحة لا تتخيل بفكر، ويثبتك بإيمان لا تهزه العواصف. النبي صلى الله عليه وسلم بيرشد واحد، يقول له: إذا خفت ظالما أو جبارا أو سلطانا أو غيره يعني، فقل لا إله إلا الله. الحليم الكريم، سبحان الله، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لغاية دلوقتي ما فيش دعاء على الظالم ولا حاجة، صح؟ لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك. كأنك وانت في عز الكرب انشغل بمن سيعزك، فقل لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك. يا الله، أنس بيحكي بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره لما بينهض من جلوسه يقول: اللهم بك انتشرت وإليك توجهت وبك اعتصمت وعليك توكلت، اللهم أنت ثقتي أنت رجائي، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم إلا، وما أنت أعلم به مني عز جارك وجل ثناؤك. يا الله، عز جارك. الشيخ الألباني، هذا حديث فيه إيه مقال، لكن الحديث الشيخ الألباني صححه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو موقوف عن ابن مسعود يعني، يقول ابن مسعود رضي الله عنهم: إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه فليقول: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كل جارا من فلان ابن فلان. يا سلام على الدعاء، كل جارة يعني قريبا وحاميا يا جماعة، وهو يجير ولا يجار عليه، من أكثر الآيات البلسم في المؤمنون، في سورة المؤمنون. يقول كل جارا من فلان ابن فلان وأحزاب من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى عز جارك وجل ثناؤك. وشوفوا سبحان الله أسماء كلام الأنبياء يعني قريب من بعض، أن يفرط لي، قالها سيدنا موسى سبحان الله، عز جارك، فيها بشرى في قلب المؤمن، فيها ابتهاج لخاطر كل روح، عز جارك كلمة أرق من النسيم، عز جارك فيها كل الأنس للي بيشعر بالوحشة، فيها جنة القرب لمن تهى في البعد، عز جارك تبعث في قلبك روحا وريحانا، تملأ جوارحك ثباتا واطمئنانا، عز جارك تشعر معها أنك في أكرم جوار، أنت في أعظم مستقر وقرار، عز جارك لا قلق بعد اليوم على مستقبلك، لا خوف من كل شيء يهددك. يا الله، أنت بجوار أعظم ملك، أصلح بالك بقى، ما تخافش. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا ويجعلنا ممن يكثر اللجوء إليه بقلب مخبت منكسر طامع فيما لديه، يحذر من الاستعجال في الإجابة. سبحان الله. وإذا نظرت إلى السماء مناجيا ورجوت ربك أن يحقق مأملك، فرأيت ما لم ترتحيه مع الدعاء، وظننت أن الحزن أطفأ مشعلك. لا تجزعن من الحياة، لا تجزعن من الحياة وضيقها، حاشاه رحمن السماء أن يخذلك، والله حاشاه رحمن السماء أن يخذلك ويخذلنا ويخذلنا في ظننا في علمائنا وإكرامه لنا لهم إن شاء الله. ولو اطلعت على الغيوب ولطفها لعلمت أن الخير فيما اختار لك. يا الله، عز جارك ليتظل يعني هجيرك، زيك امسكها، امسكها زي الغريق ما مسكها وهو ماسك الحبل أو ماسك طوق النجاة. تذكر أن أعظم جوار لك إن شاء الله أن تكون جارا له في جنة الفردوس، سقفها عرش الرحمن، هناك من أهل الجنة من يزور ربه وينظر إليه كل جمعة، وهناك وهناك منازل ومنازل، هناك من ينظر بكرة وعشية. في جواره ستنسى كل تعب الحياة، ستنسى كل مشاق الحياة، نكدها أغلالها، ستنسى الدماء التي نزفت منك والروح التي أزهقت والحياة التي أجهدت، هتنسى الجهد وهتنسى الدموع وهتنسى الطاعة والتعب وطول الصيام والجوع والعطش، فقط تتمتع بالجوار، بالنظر لوجهه، ترى ما لا يخطر على بال من الحسن والبهاء والجمال، متعة ما بعدها متعة. فلا تجعل يعني اقتدي بآسية، كن ذكيا مثلها، اطلب الجوار. لما طلبت جواره نالت مناها ووصلت لمبتغاها، قدمت المهر، قدمت إيمان كالجبال لا تهزه عواصف الريح. هل هناك جار مثل الله يجاورك؟ فلازم تأخذ بالأسباب، والرب ما زال بابه مفتوحا للسائلين، لا يغلقه أبدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن اختار جواره على كل جوار. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، وأسأل الله أن يثبتكم على التوحيد وعلى اتباع السابقين من المهاجرين والأنصار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا نعم خلف لنعم السلف. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، ومن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام.